الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. أرحب باسمكم جميعا ببالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ورحمة بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبياكم، مبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم عن أعمال اليوم الحادي عشر. نحن في هذا اليوم، الحجاج ربما يرمون جمار هذا اليوم، ولهم أيضا أعمال أخرى، نخص بالحديث المريض. ماذا يمكن أن يقال حول مجمل أعمال هذا اليوم بالنسبة للمريض؟ أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا اليوم هو اليوم الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق بعد يوم النحر، وبعد قضاء الحاج لأعمال اليوم العاشر والتاسع. وهذا اليوم ليس فيه من الأعمال الشيء الكثير، وإنما فيه من الأعمال ثلاثة، فهو يرمي الجمار الثلاث، ويبيت الليلة في منى، والعمل الثالث هذا خاص بمن كان قد وجب عليه هدي تمتع وقران، فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة أيام إذا عجز عن صيامها أو فاته صيامها قبل يوم العيد، فإنه يجوز له، في أصح أقوال أهل العلم هو الثابت عن عدد من الصحابة، يجوز له صيامها في أيام التشريق. فالمقصود أن هذا اليوم فيه من الأعمال عملان أساسيان، وهما الرمي والمبيت بمنى. أحسن الله إليكم. هل لكم أن تجملوا في عجالة صفة الرمي ووقته، وأيضا ماذا يمكن أن يترخص به المريض؟ أحسن الله إليكم. نعم، رمي الجمار واجب من واجبات الحج، يجب على كل حاج أن يرمي الجمار. وهذه الجمار ترمى في هذا اليوم ثلاث مرات، ترمى الجمرة الصغرى، ثم تريها الجمرة الوسطى، ثم تريها الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. ترمى كل واحدة من هذه الجمار الثلاث بسبع حصيات، ويجب في رمي هذه الجمار التوالي بينها، فيبتدئ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يصح الرمي منكسا، وإنما يصح الأولى فقط منها. هذا هو الرمي، وأشرنا بالأمس إلى بعض صفة الرمي، أنه يجب أن يكون رميا، فلا يصح أن يكون وضعا، ويجب أن يكون بسبع حصيات، وأن لا يغلو في هذه الحصيات السبع فلا يأتي بحجم كبار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، كما في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالمقصود أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معتبرة ولا شك. المريض في الحقيقة له رخص، رخص الله عز وجل له فيها، بل لجميع الحجج. من هذه الرخص في قضية وقت الرمي، فإن وقت الرمي في هذا اليوم ممتد بحمد الله عز وجل ونعمته، فهو يبتدئ من حين الزوال، أي من حين دخول أذان الظهر. هذا اليوم يبتدئ وقت الرمي، هذا أولا، ويمتد إلى الليل، بل إلى طلوع الفجر. والدليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر ما جاء في بعض الطرق عند أهل السنن، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: افعل ولا حرج. فدل ذلك على أنه يجوز رمي الجمار في الليل. أيضا من الرخص التي تتعلق برمي الجمار أن فيها رخصة بجواز التأجيل، فيجوز لمن شغل اليوم أو كان متعبا أو حتى من غير عذر يجوز له أن يؤجلها إلى الغد، فإذا جاء الغد رمى عن اليوم ثم رمى بعد ذلك عن يوم الغد. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالرمي في هذا اليوم أن الرمي كما مر معنا هو من واجبات الحج، فمن تركه متعمدا أو بعذر فإن عليه دم، إلا في حالة واحدة وهي قضية العاجز عنه، فإنه يجوز له أن ينيب غيره، وذلك بأن ينيب شخصا آخر يرمي عنه، وهذا أشرنا لها بالأمس إشارة سريعة. لكن الرمي رمي النائب في هذا اليوم له صفة تختلف عن رمي النائب بالأمس، لأن الأمس إنما هي جمرة واحدة واليوم الجمرات ثلاث. استذكار لما قلناه، النائب لا بد أن يكون حاجا، الأمر الثاني لا بد أن يبتدئ بالرمي عن نفسه ثم يرمي بعد ذلك عن من أنابه، الأمر الثالث لا بد من الإذن أو التوكيل من المريض أو المنيب. الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن رمي اليوم قال بعضهم إن النائب يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود بعد ذلك فيرمي عن منيبه مرة أخرى فيبتدئ، والحقيقة أن هذا الأمر قال به كثير من أهل العلم، ولكن في هذا الزمان فيه مشقة في الرجوع، وخاصة مع توحيد مسار المشي في الجمرات فإنه يمنع من الرجوع إلا بعد قطع مسافة طويلة، ولذلك فإن هناك رواية مذهب الإمام أحمد وقال بها بعض فقهاء الشريعة رحمة الله عليهم أن النائب يجوز له أن يرمي كل جمرة عن نفسه ثم عن من أنابه، فيرمي الصغرى أولا عن نفسه ثم يرميها عن المريض الذي أنابه ثم ينتقل في الثانية وفي الثالثة كذلك. وهذه الرواية هي خلاف المشهور، ولكن الحقيقة أن التيسير على الناس وعدم التشديد عليهم يناسب فيه اختيار هذا القول، والله أعلم. أحسن الله إليكم، شكر الله ولكم. ماذا عن المبيت في هذا اليوم، أخص بالذات بالذكر أيضا المريض ومن يرافقه وإن كان صحيحا؟ نعم، المبيت بمزدلفة أيضا هو من واجبات الحج كما نص على ذلك فقهاء الشريعة، ولكن لابد قبل أن نتكلم عن قضية مبيت المريض وما يتعلق به لابد أن نعلم مسألة مهمة جدا في قضية كم مقدار المبيت وأين يمكن للشخص أن يبيت. أما كم مقدار المبيت فإن الفقهاء يقولون يبيت الشخص أكثر الليل، وبناء على ذلك فإنه يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم ينظر أكثر هذه المدة كم، فيمكث هذه المدة في منى أو في المواضع التي يصح فيها المبيت كما سنذكره بعد قليل، فيجوز أن يبيت أول الليل ويجوز أن يبيت آخر الليل، والأمر في ذلك واسع بحمد الله عز وجل. من المسائل المهمة في قضية أين يبيت الشخص، القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأمر إذا ضاق اتسع، فكما أن المسجد إذا ضاق بالمصلين جاز أن يأتم المأمومون بالإمام إذا خرجوا خارج المسجد ما دامت قد اتصلت الصفوف، وكذا يقال في غيره من نظائر هذه المسألة، وكذا يقال في منى، فإن منى لا تكاد تكفي من فيها من الحجيج، فإن الحجيج أكثر من مساحة منى، وخاصة أن عددا من مواضع منى إنما هي يعني مجعولة للجمرات والاحتياط فيها لكي لا يزدحم فيها الحجيج. وبناء على ذلك فإنه متقرر على قواعد أهل العلم أن كل موضع جاور منى فإنه يجوز للمرء أن يبيت فيه من غير كراهة. لا نقول إن المبيت في منى أفضل، بل الحكم فيهما سواء، نعم في الصلاة في المسجد لأن الدنو من الإمام أفضل، لكن بما أن الشخص في موضع يرى الحجيج بجانبه فإنه يصح له المبيت فيه، سواء كان من جهة المزدلفة أو من جهة الأحياء القريبة من منى كالعزيزية والششة وغيرها، فما دام يرى الحجيج بجانبه وهم متصلون به إلى منى فإنه في هذه الحال يصح مبيته ولو كان في شقة ولا يلزم أن يكون في خيمة. إذا عرفنا هذين الأمرين في قضية المدة وفي قضية المكان، فإننا نقول إن المريض إذا استطاع أن يبيت هذه المدة في هذه المواضع فإنه يجب عليه المبيت. فإن لم يكن مستطيعا بأن كان نائما في مستشفى بعيد عن منى مثلا، أو كان متعبا في منزله ونحو ذلك، فإننا نقول قد سقط عنه المبيت ولا فدية، إذ من واجبات الحج ثلاثة تسقط عن المريض بلا فدية، وهي المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن العباس وعن غيره من الرعاة والسقاة المبيت بمنى إلى غير بدل، لم يقل تجب عليكم الفدية، فدل ذلك على أنه يسقط عنهم. وكذا من كان كحالهم من كان في عمل كالأطباء والممرضين، ومن كان في الإسعاف ورجال الأمن والدفاع المدني، إن كانوا حاجين فإنه يسقط عنهم المبيت إذا كانوا في وقت الليل هم في عمل. الأمر الثاني أيضا يلحق به المريض، فإن المريض يسقط عنه المبيت، لأن الله عز وجل نفى الحرج عن المريض فقال ولا على المريض حرج، فدل ذلك على أنه يعفى عنه إلى غير بدل. كذلك يلحق بمن يسقط عنه المبيت من كان مرافقا للمريض وكان في خدمة المريض مساعدا له، فإنه يأخذ حكمه، وهذا من إلحاق الفقهاء له كالخادم والمرافق وغيره، فإنه يجوز له أن يترك المبيت إلى غير مبدل، وهذا بحمد الله عز وجل من تخفيف الله عز وجل علينا، والله أعلم. اللهم استعان، صلى الله عز وجل مني وكرمه أن يعجل بشفاء مرضانا ومرضى المسلمين، ويجمع لهم بين الأجر والعافية، وأن يعيدهم سالمين غانمين، إنه جواد كريم. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيأه، وأدعوه جل في عليائه أن يهيأ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا اللقاء، وهذه اللقاءات صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام أبا محمد الشوعر، أستاذ الفقه المقارن، والذي أجزل له الشكر والدعاء بعد شكر الله جل وعلا، فشكر الله له وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض، قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان، أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.